الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل نساء قريش. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر. ابن عمر هو محمد بن أبي عمر كما مر علينا، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال قال أبو حاتم فيه غفلة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وتغير بآخرة، وهو من النبلاء من حفاظ أئمة الإسلام أو من أئمة الإسلام، روى له الجماعة. عن أبي الزناد. أبو الزناد هنا هو من؟ هو عبد الله الذي اختلطنا فيه الكلام عليه، عبد الله بن زكوان من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. وهذه السيرة معروفة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج هو عبد الرحمن بن إيش؟ ابن هرمز، وهو هذا من المخضرمين. ثقة ثبت، روى له الجماعة عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خير النساء. حول الإسناد. ابن طاووس ثقة ثبت، عن طاووس عن أبيه ثقة ثبت أيضا من رجال الكتب الستة. طيب، عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبلة. قال أحدهم: صالح نساء قريش. وقال الآخر: نساء قريش أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: أرعاه على ولد في صغره، ولم يقل يتيم. جزاك الله خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل نساء قريش، وهو فضل نساء قريش على العرب بأسرهم، ونساء العرب أفضل من نساء العالم، نساء العرب أفضل من نساء العالم. هذا تفضيله، حتى تعلم مشكلة أنهم قالوا بنات الروم ولفتنا بنات الروم، والصحيح أن نساء العرب أفضل النساء على الإطلاق، وأفضل النساء من نساء العرب نساء قريش، كما فضلهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خير نساء ركبنا الإبل، تفضيل للمهاجرات، تفضيل لنساء قريش. وقد فضلهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين جليلتين عظيمتين. الصفة الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحناها على يتيم، أو قال: أحناها على ولد. وهذه الصفة تدل فينا، أو تدل يستدل بها العلماء كما قلنا، على أن مناط الرفع عند الله تعالى والقرب من الله هو الرقة والرحمة، لأنه ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحناها على يتيم، لا سيما وأن التفضل على اليتيم والرحمة لليتيم من أصول الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وأن رحمة رحمة القلوب، ورحمة هذه رحمة القلوب، هذه رحمة القلوب يتقرب بها المرء لله جل في علاه، بل يرتفع المنازل العلى، وهو ينال بذلك ينال بهذا رحمة الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما دخل مسلم وأخذ إبراهيم، فنفسه كانت تقعقع، أو ابن زينب رضي الله عنه أرضها، ونفسه تقعقع، بكى مسلم، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف، قال: أنت يا رسول الله تبكي؟ فقال مسلم: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد قال في إبراهيم: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لموتك أو على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ومن ذلك أيضا رقة القلب، وهذه من أعظم الصفات التي يرتقي بها المرء عند ربه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. أفئدة الطير إما من الرقة والرحمة، وهذا الأغلب، وإما من حسن التوكل، وهما متلازمان، وهما متلازمان. وأيضا في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن مسلم قال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا علمنا صدوق اللسان ما مخموم القلب؟ فبين مسلم أنه القلب التقي النقي الذي فيه لا يحمل الغل والحقد والبغي والحسد على الغير. لذلك قال أحناه على طفل. وهنا تأتي المسألة العزيزة أن أم هانئ رفضت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مثل هذه المسألة. لذلك مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ذات عيال. وأيضا أم سلمة رفضت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بهذه العلة من العلل، لأنها قالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة السن وإني امرأة أغار، فأخشى أن أقول بكلمة يغضب لها رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله فتهلك أم سلمة. وقالت الثالثة وإني ذات إيش؟ ذات ولد. فقال مسلم أما الكبر فأنا أكبر منك، وأما الغيرة ندعو الله أن يذهبها عنك، وأما الولد فهو إيه؟ فأنا وليهم بأبي هو وأمي. فقال مسلم بهذه الصفة فضل نساء قريش على نساء العالمين بهذه الصفة العظيمة رقة القلب والرحمة. لذلك المرأة التي لها قلب قاسي امرأة ضعها مع الحجارة ومع الحجارة والأشجار، لا يمكن أن يصح أن ترى امرأة ليست فيها الرقة وليست فيها الرحم. نحن نقول أصالة الذي يميز المرأة عن الرجل أن العاطفة التي تحركها لا العقل، هذا الأصل فيها. فإن كانت امرأة صلبة كالرجال فإنها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لعن المتشبهين من الرجال المتشبهات من النساء بإيش؟ بالرجال. الصفة الثانية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في نساء قريش قالت أرعاها لزوج، وهذا حفظ الغيب أن تحفظ زوجها أرعاها لزوج، وهذه بأنه إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها سرته وحفظته في ماله وولده. الغرض المقصود بأنه قد وصف النساء بذلك أنا أرعاها لزوج. وقد ورد أحاديث وإن كان في الأسانيد كلام ولكن حسنها بعض العلماء من المعاصرين بأن حسن تبعل المرأة لزوجها هي أفضل ما تقدمه عبادة لله جل في علاه. تدخل الجنة بالسلام إذا أدت فرضها وفرضها وأرضت زوجها دخلت جنة ربها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تشتكي زوجها فقال انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. نعم الباب الذي بعد